إعمار المقدسات الإسلامية والمسيحية وإعادة بناء، يلا شو هو منبر المسجد الأقصى اللي هو أنا وياكم بنعرفه باسم منبر صلاح الدين، كمل يا مولانا الشيخ، وتركيبه في مكانه بالمسجد. بهمني تعرف السنة إنه كان في عام 2007. إذا اتذكر معي إنه أعاد بناء منبر صلاح الدين في عام 2007. نيجي للي بعده. بعد ما خلصنا المنبر عندنا حائط وعندنا مرافق، هذول العناوين الثلاثة، المفاتيح الثلاث اللي اتفقنا عليهم. ترميم الحائط الجنوبي والشرقي للمسجد الأقصى. اللي بعده ترميم وصيانة لمختلف مرافق المسجد الأقصى وقبة الصخرة. إذا بعيد اللي حكيته، شو لازم تكون حافظ؟ لازم تكون حافظ المنبر من 2007، الحائط الجنوبي والشرقي، ثم بعد ذلك مرافق المسجد الأقصى وقبة الصخرة. هيك بقول لك أنت أتقنت النقطة هاي اللي بيجي عليها سؤال فرعي إنه على نفقد الشخصية شو عمل الملك عبد الله الثاني. نيجي للي بعده. اللي بعده لازم أحكي باللغة العامية عشان أنت تكون فاهم شو بحكي. صح أنا وياك حكينا في قصة من القصص الماضية إنه بريطانيا طلبت من الشريف حسين بن علي إنه يوقع ويتنازل عن فلسطين ب 1924 ميلادي. ذاكرين وذاكرين بهذيك اللحظة إنه الشعب الفلسطيني أعطى الشريف حسين البيعة على المسجد الأقصى، يعني إنه هو الوصي على المسجد الأقصى. طيب سؤال، شو عمل الملك عبد الله الثاني عشان يأكد على هاي الوصاية اللي كانت من عهد الشريف حسين بن علي بال 2013؟ اللي عمله الملك عبد الله الثاني راح وقع على اتفاقية الوصاية مرة ثانية عشان يأكد على هاي الوصاية في عام 2013 مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. طبعا راح تشوفوها تكررت معي في اكثر من مكان، بهمني هلا انه نحفظ عنوانها المباشر وبعدين لما نوصل بالدوسيه مكان معين نحفظ تفصيلها كامل هناك ان شاء الله. اذا نيجي لرقم 3، تأكيد ارتباط الاردن بالقدس بتأكيد مفهوم الوصاية الهاشمية عن طريق توقيع اتفاقية الوصاية مع رئيس دولة فلسطين ومنظمة التحرير بال 2013. بس انه اكد انه الاردن وفلسطين مرتبطين مع بعض لما اعاد توقيع اتفاقية الوصاية ب 2013. نيجي لرقم 4. رقم 4 انا ما راح اشد عليك فيها كثير، حتى الطالب الضعيف ما لك فيها نهائيا، فقط الطالب المتميز. نجاح الاردن باستصدار قرارات تدين ممارسات الاحتلال الاسرائيلي، لو ما كملتش خلص بس ضل انت متذكر انه بينت انه ممارسات اسرائيل مخطئه، زائد تكشف الانتهاكات الاسرائيليه اللي موجوده في القدس. زي ما حكيت ما راح اشد عليهم انك فاهمها. نيجي لرقم 5، ممكن تجيك بضع دائره، من هو الملك الهاشمي الذي حرص على التواصل الدائم مع اهالي القدس؟ اللي حرص على التواصل الدائم مع اهالي القدس هو الملك عبد الله الثاني عن طريق استضافتهم للسماع منهم عن احوال المدينه واحتياجاتها ودعم صمود المقدسيين وهم يمارسون او يقفون امام هذا التهجير اللي بصير في القدس. حبايبي المقدسيين هم اهل القدس اللي بيضلوا قاعدين ومرابطين لهذول اليهود حتى يمنعوهم من الاعتداء على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه. حبايبي شو بدي تفهم من النقطه؟ ان الملك عبد الله الثاني كان حريص دائما وابدا انه يتواصل مع اهل القدس، كان يستضيفهم عندنا هون ليه؟ عشان يعرف شو اخبار القدس، بايش القدس محتاجه، شو القدس محتاجه. اذا هذا بس ضمن ذكر لي تذكرا، ما بدي منك تبصم وبصم. 6 و7 اصلا عيب تسالني عنهم لانه انا وياك اخذناهم. عمل مجلس كنائس اردني بشمل كنائس القدس الرئيسيه، مشروع ترميم القبر المقدس في كنيسه القيامه بال 2016. في نقطه بدك تعرفها معرفه، شو عمل الملك عبد الله الثاني بالمنظمات الدوليه بهيئه الامم المتحده باي جلسه من الجلسات اللي كان يحضرها امام مجلس الامن؟ كان يثبت شغله، يثبت انه في عندنا شيء اسمه حرم شريف، في عندنا حرم قدسي، في عندنا حرم شريف ما بصير اليهود يعتدوا عليه. اذا ترسيخ يعني تثبيت مفهوم الحرم الشريف وما يشمله في المنظمات الدوليه. حبايبي بعرف ان السؤال اخذ منا وقت كبير جدا، تعالوا انا وياكم هيك نشرح مع بعض شو الاشياء المهمه اللي انا وياكم خططناها، بس انا ما بهمني تخطط قد ما بهمني انك انت تبصم. عمل صندوق هاشمي بال2007 عشان يوفر تمويل يدعم فيه المقدسات ويعمرها ويرممها ويستمر هذا الترميم، ثم بعد ذلك عمل مجلس كنائس اردني بشمل كنائس القدس الرئيسيه، عمل مشروع لترميم القبر المقدس في كنيسه القيامه في عام 2016 على نفقه الشخصيه، عمل عدة مشاريع داخل المسجد الأقصى وإعمارات داخل المسجد الأقصى، منها منبر صلاح الدين بال 2007، الحائط، ترميم الحائط الجنوبي والشرقي، وترميم مرافق المسجد وقبة الصخرة. حرص على التواصل الدائم مع أهل فلسطين، أكد على الارتباط بين الأردن وفلسطين لما رسخ أو أعاد توقيع مفهوم الوصاية الهاشمية في عام 2013 ميلادي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. بتوقع إني مريت عن كل الأشياء اللي بتلزمني وبتلزمك اللي لازم نكون مثبتينها. السؤال اللي بعده ما في داعي إني أخططه، اللي هو بصفحة 49 كونه مر معك وأنت حافظه. هيك بنكون أنا وياك خلصنا صفحة 49، روح أنا وياك لصفحة رقم 50 يا مولانا الشيخ. سؤالنا بيحكي، ما راح اشد عليك بس مهم ان نميز وتمييز. طبعا طلاب الضعاف مش داعي تميز، فستفخر الدوله الاردنيه بكونها الدوله الاكثر دعما لقضيه فلسطين، اذا الاردن اكثر دعم لقضيه فلسطين. هذا مش راح اشد عليك كثير، خلص المهم انه مر عليك وانت امورك بخير. والسؤال اللي بعده برضه لو انت مريت عنه مرور بكفيك وزياده، ننتقل انا وياك للفصل الثالث، الوصايا الهاشميه على المقدسات الدينيه اللي موجوده بالقدس. حبايبي قبل ما ابدا بهذا العنوان لابد اني اذكرك بشغله، كلكم بتعرفوا ان مدينه القدس، مدينة القدس يرتبط فيها الهاشميون ارتباط كبير جدا. قال لك السبب الأول منها كان الإسراء والمعراج، إذا مصر النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى. رقم 2 أنا وياكم بنعرف إنه المسجد الأقصى، شو أنا وياكم بنعرف عنه؟ هو قبة الصخرة، أولى القبلتين، يعني كانت أول قبلة للمسلمين من هي المسجد الأقصى، وثاني المسجدان هو ثاني المسجدين هو ثاني مسجد بني على الأرض، وثالث الحرمين هو ثالث مسجد تشد إليه الرحال. إذا اتذكر معي سؤالنا،